الخير فهو جرم الدين به ترقاته تحيا عالما. قال رحمه الله تعالى ثلاثة الإشارة. قال رحمه الله تعالى وهي أن يفهم من اللفظ ما ليس موصولا باللفظ الأصل ولكنه لازم للمقصود كدلالتي وأهلك لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم العدس. وهي أن يفهم يقول دلالة الإشارة وهي أن يفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الأصل لكنه لازم للمقصود. طبعا ولكنه لازم للمقصود، خلي بالك ليس مقصودا باللفظ لكنه لازم للمقصود. ايه الموضوع بقى؟ الكلام كده واضح؟ واضح قوي. يقول هو ان يفهم من اللفظ اللي احنا كنا نقول عليه ما دل عليه اللفظ في محل الايه؟ السكوت. ما يفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الاصل لكنه لازم للمقصود، فعليه هو معنى لازم من الكلام غير أن الكلام ماسيقة لبيان، معنى هو لازم للكلام والكلام ماسيقة لبيانه أصلا. يقول الإنسان شيئا يقصد من ورائه قصدا، لازم القصد الذي قصده شيء آخر، فهو لازم المقصود. ثم الأمر هنا جاء على سبيل التبعية للمقصود. مرة أخرى يقول أن يفهم من اللفظ، يعني خلينا نقول كده المعنى المفهوم من اللفظ خلاص، أو المفهوم من الكلام، المعنى المفهوم من الكلام ولم يسق الكلام لبيانه. أصل الكلام ما جاء لبيانه، أما الكلام سيق لإيه؟ سيق لقصد آخر. طب الكلام اللي أنت فهمته ده وأنا أخذته من إيه؟ أخذته من لازم المقصود. وبسمى المثال الذي سيذكره المؤلف سيوضح المسألة خالص. الله عز وجل قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال وكلوا واشربوا حتى يتبين. قال قوله أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام هذه يعني الساعة 9 ولا الساعة 10؟ كل الليلة من أولها إلى آخرها. ثم نقول لا عيب أبدا أن يفطر الإنسان على الجماعة. نعم روي عن عبد الله بن عمر أنه أفطر على الجماعة، ما في ما مضر، بل فيها أنه رجل فحل رضي الله عنه وأرضاه، وليس في هذا عيب أن يفطر الإنسان على شيء مما أباح الله وأحله، خلافا لمن شن على الصحابة وقال هذا يفطر على الجماعة. أنت ما إن كنت مخنثا ليس لك في الرجوع والفحولة هذا شأنك، لكن أثر عن ابن عمر أنه كان ربما أفطر على الجماعة رضي الله عنه وأرضاه، فيحل للإنسان من حين غروب الشمس أن يفطر على أكل أو شرب أو جماع، ويحل له هذا إلى أن يتبين له الفجر، فعندئذ ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر محل للجماع، فلو جامع من بعد غروب الحاجب الأعلى للشمس مباشرة مباح، ولو جامع قبل طلوع الفجر وتبينه بلحظات مباح، بدليل أحل لكم ليلة الصيام. إذن الآية سيقت لبيان إباحة وطء الزوجة في كل الليل من أوله إلى آخره. إذن المقصود من الكلام الذي سيق الكلام لبيان ما هو؟ إباحة الوطء في كل أجزاء الليل، إيش ده المقصود؟ طيب يلزم من المقصود أن يصبح الرجل جنبا، يبقى يباح للصائم أن يكون بالنهار إيه؟ أن يطلع عليه الفجر وهو جنب. ليس من شرط الصيام الطهارة، ليس من شرط الصيام عن صحته أن تكون طاهرة، بل من أصبح جنبا في نهار الصيام صيامه صحيح، وقد دلت الآية على هذا. اقلب بقى وكده دماغك وهات لي كيف جاءت الآية لهذا. نعم نرى في الفقه، وهذا الذي نفهمه نحن أو يفهمه المتأخرون الذين غابوا عن الأصول غالبا، يكون الاستدلال بالاستدلال المباشر كحديث عائشة وحديث أم سلمة أن رسول الله كان يدركه الصبح وهو جنب من أهله ثم يغتسل، خلاص يبقى عندنا دليل صريح مش محتاجين عصر الرأس. لكن دعنا هب أن هذا الحديث غير موجود. وقلنا لك ما الدليل على إباحة تصباح الرجل جنبا في رمضان أو في نهار الصيام؟ ستقول إذا أباح الله للصائم أن يجامع إلى الفجر فلازم هذا أنه يباح له أن يصبح جنبا، لأنه لو أمره بالاغتسال قبل الفجر لكان ممنوعا من الجماع قبل التبين بوقت يمكنه فيه الاغتسال. بلا يكون كذا وحل لكم ليلة الصيام إلى قبيل الفجر الرفث إلى نسائكم، اللي هو قبيل عشان تلحق إيه تغتسل. لكن لما أباح الله أن تغتسل إلى أن يطلع الفجر فعندئذ يلزم من المقصود الذي سيق الكلام لبيانه يلزم منه أن تصبح جنبا، هي من دلالة الالتزام، لكن هذه دلالة غير مباشرة. فالالتزام هنا ليس من مفهوم الكلام، أو دعني أقول المفهوم هنا لم يسق الكلام لبيانه بل هو تابع للمقصود. الكلام سيق لبيان ما وأخذنا من لازم المقصود معنى مضمرا أو مقتضى كما كنا نقول قبل قليل. وصل خلنا للكلام. فيلزم من إباحة كذا إباحة كذا، يلزم من إباحة الجماع إلى طلوع الفجر إباحة. ذكرت أنا مثال قبل قليل، لو سألنا سائل الآن من العلمانيين والجماعة إياهم هل يجوز للإنسان أن يفطر على الجماع؟ هذا الدليل على أن الإنسان يجوز له أن يفطر على الجماع. أنس كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رقبات، فإن عدم فتمر، فإن عدم أو فإن عدم فما. هذا دليل على إباحة الجماع عند ليلة الصيام، إبا الاستدلال بالآية أن الآية نصت على إباحة الجماع في كل الليل، وما دام أن الشمس قد غربت فقد دخل الليل فيلزم منه إباحة الفطر على الجماع، لأن أول أجزاء الليل هو داخل في عموم قوله ليلة الصيام، كما أنه يباح أن يغتسل بعد كما قلت. طيب على كل دي بسموها دلالة الإيه؟ أو دلالة الإشارة. يبقى الآية لم تتضمن ولم تطابق، إنما لزم من مقصودها معنى، وبسمى بسموه إيه؟ أشارة الآية إلى كذا ترافق له. ففي الآية إشارة، ففي الحديث إشارة إلى. الإشارة دي إذا سمعناها المفترض على قواعد الأصول أن يكون المعنى أن المقصود الذي سيق الكلام لبيانه اقتضى أو لزم منه معنى آخر. يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى وهي تفهم من اللفظ ما ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكن لازم للمقصود كدلالة أحل لكم ليلة الصيام رفض إلى نسائكم على صحة صوم أصبح يوما، لأن إباحة الجماع ليلة الصيام يشمل الجزء الأخير من الليل فلا يستطيع الاغتسال إلا بعد الإصباح. تمام. وكدلالة قوله تعالى وحمله وانفصاله 30 شهرا مع قوله وانفصاله في عامين على أن أقل مدة الحمل 16. هذا استدلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أو عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. كيف جئت بهذا؟ أو كيف جاء ابن عباس رضي الله عنه بهذا؟ هل الآية سيقت لبيان أقل الحمل؟ لا الآية الأولى سيقت لبيان أقل الحمل ولا الثانية. الآية الأولى جاءت في بيان أن مدة الحمل مع الرضاع 30 شهرا، والآية الثانية سيقت لبيان أكمل الرضاع، ومن ثم ذلك لمن أراد أن يتم الرضاع. هذا الذي سيقت الآية الأولى والثانية من لبيان. لكن يفهم من الذي سيقت الآية الأولى لبيان إذا كان المقصود من الآية بيان مدة الحمل مع الرضاع 30 شهرا، وكانت الآية الأخرى سيقت لبيان أن مدة الرضاع 24 شهرا، فإذا طرحنا عندئذ 24 من 30 كان الباقي 6، هي أقل الحمد، ومن ثم انتفى بها الحد على ما جاء عند عبد الرزاق على ما إلا ما أكون وهما في العزو، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه جاء بامرأة وضعت بعد زواجها بستة أشهر. طبعا الزوج يقول إيه، أنا متزوج ست شهور بس، متزوج من ست شهور كيف وضعت؟ يعني إذن هذا ليس مني، إذن هي زانية. فهم عمر برجمها حتى قام ابن عباس ويروى علي، شك أيضا مني أنه قال علي قال يا أمير المؤمنين إن الله قال كذا وإن الله قال كذا، فأقل الحمل ستة أشهر، فكبر عمر رضي الله عنه وارضاه وأسقط الحد. السؤال، هل الآية نص في هذه المسألة؟ لا. طب هل الآية دلالتها دلالتها دلالة ظاهر؟ طب مؤول مجمل، ما هي من المنطوق أصلا هذا الذي فهمه علي أو ابن عباس؟ ما أخذ من حيث النطق، لكن أخذ من حيث السكوت، من ما دل عليه اللفظ في محل السكوت، أخذ بالاقتضاء؟ لا، أخذ بالإشارة، وهذا غير التفسير الإيه؟ الإشارة عند الباطنية أو عند الصوفية كما يقولون. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول من ذل ذا عز مش عارف إيه؟ هذا أعوذ بالله، نعود مهم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة دلالة الإيماء والتنبيه. الثالثة من أقسام الدلالات دلالة الإيماء والتنبيه. انتبه، بعضهم يقول إيماء وبعضهم يقول تنبيه، والمؤلف جمع بينهم من أجل ألا يشكل عليك هذا أو هذا. فإن قرأت في كتاب من كتب الأصول أو في كلام فقيه من الفقهاء ودل هذا الحديث بالإيماء أو بالتنبيه فالمعنى واحد، يبقى عندنا دلالة اقتضاء أو إشارة أو تنبيه أو إيماء، هي ثلاث ألوان من الدلالات وليست أربعة، إنما هي ثلاث، كلها تدخل تحت دلالة الالتزام. ما هو ما هي دلالة الإيماء أو ما هي دلالة التنبيه؟ يقول المؤلف: قال رحمه الله تعالى: وهي فهم التعليم بإضافة الحكم إلى الوصف المناسب. وهي فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب. فهم التعليل، خلي بالك هذا الكلام سنحتاجه في الدرس بعد القادم إذا بدأنا في القياس إن شاء الله. فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب، يمكن أن أقول هو فهم العلة التي ربط بها الحكم. فهم العلة التي ربط بها الحكم، أو اجعلني أقول بلفظ آخر، فهم العلة من إضافة الشرع الحكم إلى الوصف المناسب. فهم العلة من إضافة الشرع الحكم إلى الوصف المناسب. فهم العلة، دلالة الإيماء، دلالة التنبيه، أن تفهم أن الشرع علل هذا الحكم بعلة. من ثم نقول فهم العلة من ربط الشرع للحكم بوصف مناسب. الشرع أوجب حكما أو شرع حكما، لكن جعله مربوطا بوصف مناسب، فأقول إذن هذا الوصف هو علة، هو علة الإيه؟ الحكم. طيب أما أقول السرقة هي علة القتل، ما دليلك على هذا؟ هل الآية تقول علة القطع، علة القطع اليد من السارق والسارقة السارقة بالمنطوق؟ لا لا، مش إشارة، تنبيه. هيأتينا مثلا في الخمر: وكل مسكر خمر، وكل خمر، كل خمر حرام، وكل مسكر خمر، وكل خمر حرام. علة الخمر ما هي؟ علة تحريم الخمر ما هي؟ ذكر الشرع الحكم لكن ربطه بوصف مناسب أن يكون هو العلة، فإن فهمت هذه العلة فقد فهمتها بالتنبيه. قل نبه الشرع بهذا، هذا الحديث إيماء إلى أن علة التحريم هي. طيب المثال اللي ذكره المؤلف أسهل خالص. أول الأمثلة قال المؤلف: قال رحمه الله تعالى نحوه والسالف والسلف والطاعة يحوله كون السلفة علة للفضل. قال الله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. إذا قرأت هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، رتب الحكم اللي هو وجوب القطع بالفاء على وصف السارق وفعل السرقة والسارقة فاعلة، فرتب الحكم على وصف. السؤال هذا الوصف هو المناسب للحكم؟ هذا مناسب للحكم يعني يمكن ربط الحكم به، لأنه لو كان الوصف غير مناسب للحكم لكان الكلام معيبا. يعني لو كان والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لا من أجل السرقة لكن من أجل الزنا، يبقى الكلام ما أفاد معنى، فالكلام عند العرب يكون معيبا. لكن إذا رتب الشرع حكما على وصف مناسب كان هذا الوصف علة للحكم. خلي بالك من ده، هنحتاجه في القياس كما قلت، ومن ثم نقول علة الحد السرقة، ومن ثم من جحد الوديعة أو أنكرها هل يقطع؟ ما يقطع إجماع. جاحد العارية ما يقطع في قول الجماهير وهو المشهور من المذهب. كذلك الغاصب أخذ المال أيضا، لكن العلة مش الأخذ، العلة المنتهب. من أخذ من غير حلز الشكري منتهب مختلس. النصاب في أيامنا اللي ضحك عليك وأخذ المال باختيار منك أنت، من أعطيته المال محتاج أن يدخل الحرز ليخرج، يقطع؟ لا. ليه؟ لأن الشرع علق العلة على وصف، علق الحكم على وصف مناسب، هذا الوصف المناسب هو علة الحكم. طيب كيف عرفت أن العلة هي السرقة؟ أقول نبه الشرع أو ما الشرع بهذه الآية إلى العلة. والسرقة عند العرب معروفة، وهي أخذ المال في الخفاء أو أخذ المال على وجه الخفاء، وجاء الدليل الشرعي يضيف إلى هذا شيئين، أن يكون المال قد بلغ نصابا وأن يكون المال محرزا إلى آخر ما يأتي. طيب والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا المثال الأول. المثال الثاني قال رحمه الله تعالى ونحوه إن الأبرار لفي نعيم أي بالنعيم. إن الأبرار لفي نعيم، في الحقيقة ده مش حكم مرتب الجزاء، إلا حكم باعتبار المعنى العام، إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. إن الأبرار حكمهم أنهم في نعيم. طب في نعيم بسبب إيه؟ مين اللي قال لك كده؟ فهمت من الآية هذا، لأن الحكم علق على وصف مناسب، فأقول ينعم الأبرار بسبب برهم. وبعدها قال رحمه الله تعالى ونحوه إن الفجار لفي جحيم أي لفجورهم. أي لفجورهم، هذا واضح كذلك. وعليه، هل يكون الفجار في نعيم؟ لا. هل يكون الأبرار في جحيم؟ لا. أوضح من هذه الأمثلة التي قالها المؤلف قوله صلى الله عليه وآله وسلم أعتق رقبة، صم شهرين متتابعين، أطعم 60 مسكينا للرجل الذي جاء فقال يا رسول الله وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان، فقال له أعتق رقبة. الحكم معلق بوصف مناسب أن يكون علة الحكم. أعتق رقبة ليه؟ لأنك وقعت على امرأتك وأنت صائم في نهار رمضان، فهذا تنبيه على العلة، ومن ثم على الصحيح قول الجمهور أن الكفارة لا تجب بكل الفطر، الفطر بالأكل والشرب ما يوجب الكفارة، إنما يوجب الكفارة الجماع فقط، وليس كل جماع يوجب الكفارة، حتى يكون الجماع في نهار رمضان. فلو كان في صائما ولو كان الصوم واجبا غير رمضان ككفارة أو فدية أو قضاء ما يجب عليه شيء من ذلك. لما؟ لأن العلة التي علقت عليها الكفارة معقول وصف مناسب فجعلناها علة. ومن ثم كان مذهب أحمد والشافعي في هذا من لذا كان أحظ المذاهب. صلى الله عليه وسلم قلنا قول رحمه الله إن الأبرار لفي نعيم وقول إن الفجار لفي جحيم. إنما جعل المؤلف هذه أمثلة للقاعدة هي أمثلة صح، لكن الأولى أن يعطينا الأمثلة التي تتناسب مع الفقه. لكن يصح فإن الحكم العام هو إثبات أمر لأمر آخر أو نفيه عنه. لكن إن قلنا الحكم الشرعي كنا نقول الحكم الشرعي هو مقتضى خطاب الشرع أو هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. أما الأبرار في نعيم والفجار في جحيم هذا لم يتعلق بأفعال المكلفين بل هو من فعل الله تبارك وتعالى، جعل الأبرار في نعيم وجعل الفجار في جحيم، فهذا من جهة التعريف الاصطلاحي للحكم غير مناسب، لكن من جهة التعريف العام للحكم صح. ومن أجل هذا قلنا حديث أعتق رقبه. كذلك مثلا من جملة الأمثلة حتى نفهم وننتقل، نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، أو نهيه عن المزابنة على قول من يقول بأن المزابنة هي بيع التمر بالرطب. هذا الحكم، الحكم أنه يحرم بيع الرطب بالتمر. طيب هذا الحكم له علة ولا ليس له علة؟ ما هي العلة؟ أن النبي لما سئل فيها عليه الصلاة والسلام قال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم. قال ابن عمر فنهى عنه. السؤال هل في الحديث صرح أن النقص أو أن الربا هو العلة؟ لا. لا، لكن فهم لما علق الحكم على وصف مناسب فهمت العلة، فأخذنا العلة عندئذ بالتنبيه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينقص إذا جف أو لا، نبهنا بهذا أن الربوي إذا بيع بجنسه لا بد من العلم بالتماثل. ومن ثم خرجت القاعدة التي تقول الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، لا يجوز بيع الربوي بمثله جذافا، لا يجوز بيع الربوي بمثله كيلا إن كان أصله الوزن، ولا وزنا إن كان أصله الكيل، لا يجوز بيع الربوي بجنسه رطبا وأحدهما رطبا والآخر يابسا إلى آخرها كله، لا يجوز بيع الربوي بمثله مع الجهل بالمماثلة. ومن ثم تقدم معنا في حديث فضالة ابن عبيد أن النبي نهى عن بيع القلادة حتى يفصل ما فيها من الذهب، لما اشترى قلادة ذهبية بدنانير، فاشترى ذهبا بذهب، اشتراها باثني عشر دينارا إن لم أكن وهما، ففصل ما فيها فزاد، فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. ولو تذكروا في الفقه كنا بنتكلم في مسألة مد عجوة، مسألة مد عجوة أن يباع الربوي بمثله ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما، أقول بعتك دينارا بدينار ومد من عجوة. طب دينار في مقابل دينار المد ربا، أي ما يكون. أرجع للمثال حتى لا نخرج للفروع الذي كنا نتكلم عنه، نقول دلالة الإيماء أو دلالة التنبيه أن يفهم من السياق، أن يفهم من الكلام، أن يفهم من ربط الشرعي الحكم بوصف مناسب علة الحكم. ثاني، أن تفهم علة الحكم دلالة التنبيه، دلالة الإيماء، أن تفهم علة الحكم. خلي بالك لما أقول لك تفهم يبقى مش نص، ده إيه؟ فهم. أن تفهم علة الحكم من ربط الشرعي الحكم بوصف مناسب. فإذا ربط الشرع الحكم بوصف مناسب وفهمنا علة، فهمنا هذا يسمى دلالة التنبيه. كيف فهمنا؟ عفوا مش فهمنا، هو دلالة التنبيه، إنما حصل الفهم عن طريق دلالة التنبيه، دلالة الإيماء. لما ربط الشرع الحكم بعلة مناسبة أو بوصف مناسب استطعنا أن نستخرج العلة. استخرجنا العلة بأي دليل؟ بدلالة الايه؟ التنبيه. سئل عن شراب البتع والمزر، البتع يصنع من العسل والمزر من الشعير او عكسه، حديث ابي موسى الاشعري صحيح مسلم او في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، او قال اشربوا ما شئتم غير اني انهى امتي عن المسكر، او نحو من هذا، قال عليه الصلاة والسلام انهى امتي عن الاشربة معينة باي علة؟ السكر. اذا علة التحريم مش انه مصنوع من العسل ولا انه مصنوع من الشعير ولا من العنب. وبالنسبة لو ان امرأتك صنعت لك عصيرا من العنب يشربه ولا ما يجوز؟ بعض الناس يمتنع عصير العنب خمر، لا، لا يكون خمرا الا ان اسكر. وعلى مشهور المذهب او مرت عليه ثلاثة ايام وان لم يسكر. طيب هذه الوانه دلالة الالتزام. طب نكمل كلام المؤلف رحمه الله، يقول رحمة الله تعالى عليه: ففي هذا بناء للحكم على وصف، فيعرف أن هذا الوصف هو علة الحكم، ولو لم يكن ذلك الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. يعني تخيل إن إحنا قلنا العلة في القطع مش السرقة، طب لماذا إذن أمر بالقطع إن كانت السرقة ليست هي العلة؟ فلماذا أمر بالقطع؟ يبقى الكلام فيه كذا، مفيش إشارة. لو كانت العلة غير القطع، لو كانت العلة لإيجاب الكفارة على المجامع مش الجماع، علة أخرى خالص، لماذا ذكر هذا الوصف؟ يبقى إذن الكلام فيه عيب. كذلك لو قلنا تحريم المسكر أو تحريم الخمر مش من أجل السكر، طب لماذا ذكر الوصف بالحديث؟ يبقى إذن يقول المؤلف اختصارا لكلامه، يقول: ففي هذا في المثالين السابقين أو الأمثلة السابقة بناء للحكم على وصف، بنى الشرع الحكم على وصف مناسب، فدل هذا على أنه علة الحكم، ولو لم يكن الوصف علة للحكم لكان الكلام معيبا. فضل هذا، وبعض أهل العلم يجعل بعض أسماء هذه الدلالات لبعضها الآخر، كما يطلق على دلالة التنبيه أنها هي مفهوم الموافقة، والأقرب ما وصفناه، والخطب في ذلك سهل إذا روعيت الحقائق. إيه اللي بيقول المؤلفات حتى الأخيرة دي؟ يقول بعض العلماء عنده تسامح في هذا اللون الأخير، في هذا اللون الأخير ممكن نضع من أمثلة يا إخواني قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، اللي هو دلالة الايه؟ التنبيه. فنقول دل قوله تعالى فلا تقل لهما أف على تحريم إيذاء الأبوين، ففهمنا الايه؟ لماذا حرم الله التأفف؟ لأن فيه إيذاء للأبوين، فعليه يكون هذا تنبيها أو إيماء لعلة الحكم. والبعض يقول لا، هذا من قبيل مفهوم الموافقة، وهو أن يكون المفهوم موافقا للمنطوق إثباتا أو نفيا. يبقى مفهوم الموافقة قريب من دلالة التنبيه والإيماء. أكثر الأصوليون يفرقون بينهم، بين دلالة التنبيه والإيماء وبين مفهوم الموافقة، لكن بعضهم يسوي بينهما، فيطلق على مفهوم الموافقة دلالة التنبيه، ويطلق على دلالة التنبيه مفهوم الموافقة. هذا صنيع بعض أهل العلم، لكن هذا الصنيع تنبني عليه ثمرة؟ يقول لا، المسألة اصطلاحية فقط. ومن ثم يقول رحمه الله تعالى: والخطب في هذا سهل إذا رعيت الإيه؟ الحقائق، سواء سميناها مفهوم موافقة أو سميناها دلالة إيماء أو دلالة تنبيه، الأمر في هذا سهل، وإن كان الصحيح من جهة التقعيد ما ذكرناه أولا. هي ما استنبطت أنت به العلم، وزي ما قلت لك الكلام هذا سنحتاجه في الكلام عن القياس، وهيجي لنا دلوقتي نتكلم عن مفهوم الموافقة، إن بعض أهل العلم ما يسمي حاجة اسمها مفهوم موافقة، وهذا عند الشافعية، ما مفهوم الموافقة لون من القياس الجليد. كنا نقول على القياس الايه الاولى. هو اذا قال فلا تقل لهما اف فقلت لي حرام الضرب على الصدر وعلى الوجه بالشلوط، حرام ضرب الابوين بهذا، اقول نعم هذا اخذناه من الايه من قبيل انت هتقول القياس الاولى. جمهور العلماء يقول لا، من قبيل مفهوم الموافقة. هتقول مفهوم الموافقة، هتقول القياس الاولى اختلفنا في اللفظ لكن الحكم واحد. ومن ثم الخطب يسير كما يقول المؤلف. اختصر مره اخرى، قلنا الدليل اما ان يكون نقليا واما ان يكون عقليا. النقلي لان نتكلم عن الدلالات، اما ان يؤخذ من محل النطق وهذا المنطوق وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، او يؤخذ من مفهوم المنقول وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، او ان شئت قلت في محل السكوت. فعندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق ذكرنا اقسامه، ومنها دلاله المطابقه ودلاله التضمن. واما المفهوم فمنه على الصحيح وهو قول الجماهير دلاله الالتزام. ودلاله الالتزام يندرج تحتها ثلاثه اقسام، منها دلاله الاقتضاء باقسامها، ومنها دلاله الاشاره، ومنها دلاله الايماء والتنبيه. ثم عندنا نوعان آخران من المفاهيم، بل هما الأصل إذا قيل دلالة المفهوم، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. وأقدم بين هذا ذلك فأقول ما يفهم من الكلام تارة يكون غير مخالف للمنطوق وهذه دلالة الموافقة، وتارة يخالف في الإثبات أو النفي. إن وافقه فهي دلالة الموافقة، وإن خالفه فهي دلالة المخالفة. يعني إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، نص الحديث منطوقه يدل على أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لا ينجس، لكن نفهم منه أنه إن كان أقل ينجس. إذن المفهوم ينفي الطهارة عن الماء الأقل، والمنطوق يثبت الطهارة للماء الأقل. فالمنطوق يثبت والمفهوم ينفي، فنقول هذا مفهوم مخالف. لكن قوله تعالى ولا تقل لهما أف، فهذا نفي أو نهي، مفهومه لا تضرب لا تسب لا تقبح. طب هذا المفهوم يثبت؟ لا، المفهوم ينفي كما أن المنطوق فاشترك في النفي، عندئذ هذا منطوق. طيب قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، فنهى عن أكل مال اليتيم. شخص ما جاء بمال اليتيم وقال لنا لا أكله هذا البنزين وهذا النار وأشعل فيه النار، يباح؟ طيب إذا دل منطوق الآية على تحريم أكله، ودل مفهومها على تحريم إتلافه بأي وجه. المفهوم يوافق المنطوق، فعندئذ هذا مفهوم موافق. على كل سنقرأ الآن بعض الكلام، أنه ممكن نقول هو ما نقول عنه من باب الأولى، يعني ما الحدث فساء أو ضراس، بس من باب أولى نبه بالأدنى على الأعلى. على كل، يقول المؤلف رحمه الله هيأتينا في المخالفة يا فلان، سيأتينا في المخالفة. احنا نتكلم الآن عن مفهوم موافقة بنوعيه، ثم سنتكلم في المجلس القادم عن مفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة وهذه الدلالات التي نحن نذكرها إلى الآن في الجملة ليس هناك اختلاف بين الأصوليين أنها حجة. الذي فيه الخلاف الكبير بين الحنفية وبين الجماهير والظاهرية مفهوم المخالفة، لكن حتى مفهوم الموافقة الخلاف فيه مع الظاهرية من قبيل الشاذ الذي لا يعول عليه، إنما نفوه من قبيل النلوم من ألوان القياس، والقياس عندهم كله باطل. وسيأتي كلام ابن تيمية رحمه الله ردا على ابن حزم فيه رحمه الله تعالى. يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى الراضي ومفهوم الموافقة. قال رحمه الله تعالى هو ما يوافق حكم المنطوق وهو نوعان. هو ما يوافق حكم المنطوق. هذا التعريف العام. مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكم المنطوق، أن يكون المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق. ده تعريف جميل جدا وتعريف مختصر ومجمل، لكن فائدته أن المؤلف ذكر فيه ما يشمل النوعين اللذين يذكرهما المؤلف رحمه الله. إخواني، المنطوق إما أن يكون مثبتا وإما أن يكون نافيا. إن كان المفهوم موافقا له إثباتا أو نفيا فهو الموافق، فإن خالفه كان المنطوق مثبتا فكان المفهوم نافيا، كان المنطوق نافيا فكان المفهوم مثبتا فهو لون آخر من المفهوم اسمه مفهوم المخالفة. يقول المؤلف وهو نوعان. قال رحمه الله تعالى وهو نوعان. قال رحمه الله الأول فهو الخطاب، وهو ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق له. نعم كمل ماشي. له ولا تكن له رؤوس، فإنها تدل بمنطوقها على حرمة التأثير لوالديه، وتدل بمفهوم الموافقة على حرمة ربهما، إذ هو أولى بالتأثير من التأثير لأنه أشد بالإيذاء. مثال ذكرنا كثيرا، فحوى الخطاب تطلق على، تذكر هذا الكلام لما تعلمت عرضة للتخصيص، قلنا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم المخالفة يسمى دليل الخطاب، لكن مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب. والمؤلف لا، قال عندنا فحوى الخطاب ولحم الخطاب، لكن كلاهما يجمعهما أنه من مفهوم الموافقة. إذا كان الحكم المسكوت عنه يا إخواني أولى بالحكم من المنطوق فهذه فحوى الخطاب. ثاني، والكلام سهل، إذا كان المسكوت عنه أولى من المنطوق به فهذا اسمه فحوى الخطاب، وهو من مفهوم الايه الموافقة. ذكر المؤلف المثال الذي ذكرناه وهو فلا تقل لهما أف. طيب الضرب من باب أولى. طيب قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب كيف بمن عمل مثقال الجبال من الخير، يره ولا ما يره؟ إذا كان من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أو شرا يرى، فكيف بمن عمل مثاقيل الذر؟ من باب أولى. تقدم معكم في الفقه أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، كنا نقول هناك من باب أولى العمياء، أو من خسفت عينها، العرجاء البين ضلع، فالمشلولة مقطوعة القدم، يبقى المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. فأشهد ذوي عدل. طب لو أشهدنا أربعة أولى وأحسن، أولى وأحسن. فإذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به فهذا فحوى الخطاب، وهو لون من ألوان مفهوم الموافقة. الثاني، وطبعا سينبه بعد هذا أن بعض الرسول يقول هذا ليس من المفهوم أصلا، ده هذا من قبيل الإيه؟ القياس الجلي، وسيأتي التبليع عليه مع المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى الثاني نحو الخطاب. نعم. وما كان المفهوم مساويا للحكم المنطوق كدلالة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما بطريق المفهوم على محرم إحراق أموالهم لأنه مساوي للأكل المنطوق في الإثبات. نعم. يقول رحمه الله رحمة واسعة، مفهوم الموافقة أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به، لكن بعد الموافقة نحتاج أن نتأمل أكثر. إن كان أولى بالحكم من المنطوق فهذه فحوى الخطاب، وإن كان كمثل المنطوق سواء بسواء ليس أولى منه ولا المنطوق أولى منه، فعندئذ هذا لحن الخطاب. قلنا أربع لا تجزئ العوراء، قلنا أولى منها العمياء، فالعمياء مسكوت عنها ما جاء في الحديث، لكن هي أولى بالحكم، نقول هذا فحوى الخطاب. طيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهى عن أكل مال اليتيم، فالإحراق من باب أولى؟ لا، أي الأولوين هم؟ كلاهما فات المال على اليتيم، سواء أكلته أو أحرقته ضاع المال على اليتيم، وكلاهما مضمون، فهذا كهذا سواء سواء بسواء لا فرق. فإذا كان المفهوم موافقا للمنطوق فنحن نتكلم عن مفهوم الموافقة، فإن كان المسكوت عنه مماثلا لحن الخطاب، فإن كان أولى من المنطوق ففحوى الخطاب. نعم. قال رحمه الله تعالى وعرض في هذه التسمية. قال رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور تسمية هذا الذي وافق حكمه المنطوق الذي وافق حكمه المنطوق مفهوم الموافقة. وعرض في هذه التسمية أبو الحسن الفرزي وبعض الشافعية وقال هو قياس جلي وهذا الخلاف لا طائل تحته إلا مسألة كلها مسألة التسميات، وإلا فالكل يتفق على أن الضرب للأبوين محرم من باب مفهوم الموافقة من أجل فحوى الخطاب من أجل قياس الأول العمياء لا تجزئ في الأضحية من باب العمياء من أجل فحوى الخطاب لا ده من أجل قياس الأول أي ما يكون اتفقنا على أنها ما تجزئ. ومن ثم يقول هذا خلاف لا طائل تحته إلا من جهة الاصطلاح. لكن الخلاف الوحيد اللي انبنى على هذه المسألة خلاف الظاهرية. أما الظاهرية يعني أستاذ الدقيقة واحدة في العقائد لما كنا بنقول ما عطل المعطل إلا بعد أن مثل، يعني المعطل ما الذي دعاه أن يعطل؟ قال لو أثبتت ما فلت، فمن أجل أن أنفي المماثلة أعطل. الظاهرية جعلوا هذا قياسا، فلما جعلوه قياسا طرحوه أرضا، أو جعلنا كل ابن حزم على وجهه الخصوص وليس كل الظاهرية. ثم يقول المؤلف قال رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على احتجاج المفهوم الموافقة. قال ابن حزم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وخلافه هذا مكبر. نعم وهذا هو الحق، فإن من أنكره فقد أنكر نوعا من الخطأ. قال رحمه الله تعالى وقد أجمع العلماء على الاحتجاج بمفهوم الموافقة أي بنوعين سواء فحوى الخطاب أو لحن الخطاب، لا خلاف بين العلماء أنهما حجة، حتى بعض الظاهرية يحتجون به، لكن الذي أثر عنه الخلاف في هذا البدء ابن حزم رحمه الله تعالى عليه كان شديد الحساسية من شيء يطلق عليه القياس ويراه صنما كبيرا، فكل ما يطلق ولو كان الأمر جليا والمسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق عنه من المنطوق به أبدا مردود. وشيخ الإسلام رحمه الله لما رد قال وخلافه هذا مكابرة، يعني لا عن دليل، لكن ما أحب أن يقول بعض القياس حسن وبعض القياس قبيح على مذهب، فكابر في هذا. ومن ثم قوله يحكى ولا يعول عليه. بقي لنا مفهوم المخالفة، لكن قبل أن ننتقل لمفهوم المخالفة نقول مفهوم الموافقة وإن كان دليلا عند العامة خلافا لابن حزم إلا أنه دليل قطعي أو ظني، ليس كله قطعيا وليس كله ظنيا، بل قد يكون لحن الخطاب أو دليل الموافقة قطعيا وقد يكون ظنيا، بل وقد يكون خطأ. يكون قطعيا كما في الأمثلة التي تقدمت، يعني مثلا قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى من باب أولى من عمل الجبل، هذه الدلالة هنا دلالة قطعية. إن كان الله يجازي على الخير والشر بمثقال من مثاقيل الذر فمن باب أولى. إذا حرم الله التأفف للوالدين فالضرب والسب ورفع الصوت من باب هذا مقطوع به، وقد يكون ظنيا كذا يقول الأصوليون. لو قال القائل إن الله عز وجل رد شهادة الفاسق قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، فالقاذف المسلم فاسق وبثمة رد الشهادة من أجل الفاسق، فيكون رد شهادة الكافر من باب أولى. هو كذلك هذا دليل، لكن هذا مقطوع به. هل رد الشهادة من أجل ضعف الدين ولا من أجل احتمال الكذب؟ من أجل احتمال الكذب. قد يكون في الكفار من لا يكذب، قال أبو سفيان ولولا أن يأثروا علي كذبة لقلتها، فعندئذ هو دليل نعم ما نخالف في هذا، لكن هو دليل ظني، لكن قد يكون خطأ. تذكره في الفقه وأختم بهذا عشان الصلاة. الشافعي رحمه الله كان يقول إذا وجبت الكفارة في اليمين المنعقدة وجبت في الغموس من باب أولى، إذا وجبت الكفارة على القاتل في قتل الخطأ وفي شبه العمد ففي العمد من باب أولى. الله يقول ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، فجعل الحكم معلقا بالخطأ، فإن كان في الخطأ فالعمد ايش رايكم في هذا؟ هذا استدلال بمفهوم الايه؟ الموافقه او بقياس الاولى، يصح؟ قلنا لا، مش ظني بس، هو ظني نعم، هو استدلال بدليل الموافقه في محل ظني، بل الصحيح انه خطا، لانه لما كان اسم الخطا قليلا ناسب ان ترفعه كفاره، ولما كان اسم العمد اعظم لم ترفعه كفاره. نفس الكلام يقال في الغموس، ومن ثم وصل عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم انهم قالوا اربع ليس لهن كفاره، ذكروا منها اليمين الغموس لعظيم اسمها، ومن ثم تبقى في الذم الى ان يلقى العبد ربه تبارك وتعالى، فاما ان يغفر واما ان يعذب. فنسال الله تعالى العفو بمنه وكرمه، انه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.